فعلا بداية هذا ايش بدا؟ هذا من شلة جديدة شلة جديدة هذا الثالث الثالث ايوه الثالث هذا باب كنت قال ما اخذ يعني هو كويس رايش ها بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع باب حروف الجر أو تحت المثال إلى أصلة ابن مالك الموضوع باب حروف الجر اسمع وهي عشرون حرفا حروف الجر التي تجر في لسان العرب عشرون حرفا ثلاثة مضت في الاستثناء ثلاثة مضت في الاستثناء وهي إيش؟ غدا وعاد وحاشا وثلاثة شاذة بعض العرب بس تجور الثلاثة هذه لأن الشاذ وهي إيش؟ أحدها متى؟ لكن متى؟ هذيل من العرب تجور بها هذيل متى ليس شيء شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى ليس شيء يقولنا قطرين لهم نحن هذا البيت هذيل بس من العرب تشور بمطر متى ليس شيء هذا متى هذا بمعنى مين شربنا متى ليس شيء يعني من دون شيء وهي بمعنى من الابتدائية سمع من بعضهم سمع من بعض العرب أخرجها متى كمه أي من كمه ليش أقول هذا الشعر بعد ما جاءت الشعر بل وجاء إيه؟ وجاء كمان عن بعض العرب في النسل متى كمه وقال كمان متى ذو جدي فضل له ما نئيه والثاني لعل هذا من يجور بها عقل من العرب بلغة عقل قال لعل الله فضلكم علينا صدقنا وهذا وله في لامها في لام لعل للعرب في لام لعل لام الأولى الإثبات لعل والحسن عل وفي الثانية الفتح والكسر عل علي علي بعد لا تقول علي بدون الباء علي نعم انتبه والثالث كي يجورون بها لكن ما ذكر من العرب من يجور بها شوفوا كي أما متى ولعل ذكر من قبائل العرب من يجر وأما كي ما أنا وإنما تجر ثلاثة أحدها ما تجر ما انتفى منه أسمع لكم الهزاء واضح ما انتفى منه يقولون إذا سألوا عن حلة الشيء كلمة بمعنى لمة ويأثروا أن يقولوا لمة هذا لمة الثاني من المصرية من المصرية وصلتها تجولها مثل قول الشاعر ولا ذو الفتاة كيما يضر وينفع ما يضر ما يضر للضر والنفع كيف العزم ما هذا؟ سجن تتوالى حرفين للنصب. يا أخي من حرف؟ من حرف ثاني؟ ما هذا من الناصبة؟ اسمع، لا تقول يضر. نحن ما كنا يضر، نقول كلمة يضر وما يضر. ولكن بمعنى لما يضر والدفع. ما هذا من عمر بن مفرد؟ قاله الأصل، وقيل ما هذا كافة أجمع، وقيل هذا نعم تفرع لي هذا القلب يصير من قال مجهول الشيخ الثالثة أن المخيرية تجول وصيلتها نحو جئتك كنت كريماني كنت كريماني من كلامك كلامك إياي كيف تنصب بأنه ولم تتصل بالله لكي لتكرماني كثيرا أنا مستفهم بس لا هذا تجوز بمعنك بالتعليم هذا ما وجب أن بعدها مقدرة وجوبة أي جوازة غير المستعليم إذا قدرت أن بعدها بدليل ظهورها بالضرورة شوف كقوله كقول الشاعر لسانك يعني احفظ لسانك كيما ان تغر وتخدع اي ان تغر ظهرها والاولى ان تقدم كي مصرريه فتقدم اللام قبلها بدليل كثره ظهورها معها نحو قوله تبارك وتعالى لكي لا تعصوا على والأربعة والأربعة عشرة الباقية اسمان حروف الجر أنا نمشي ستة واحد من القسمين سبعة تجور الظاهرة والمضمرة على من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللا على الحصر مختصر ومنك ومن نوح إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم طبقا عن طبقه رضي الله عنه وعليها وعن الفرق تحمله وفي الأرض آيات وفيها ما تستهيه الأنفس آمنوا بالله وآمنوا به لله ما في السماوات له ما في الأرض لله ما في السماوات في الآية الأخرى له ما في السماوات الثاني وسبعة تختص بالظاهر وتختصم أربعة أقسام ما لا يختص بالظاهر بعينه وهو حتى والكاف والواو وقد تدخل الكاف في الضرورة على الضمير تقول العجاج وأم أو عالي طهاء أو أقربة واضح وقل الشاعر كاهو ولا كهن إلا حاضرة وما يختص بالزمان وما يختص بالزمان بحروف الجر وهو مذ ومذ وأما قبلهم ما رأيته منذ أن الله خلقه وتقديره منذ زمن أن الله خلقه ما جرة النصر هذا لا تقدير الزمن هذا نعم والزمان يخرج والزمان يخرج والزمان يخرج والزمان يخرج والزمان يخرج والزمان وفي فموس الجعزة تمت الزمن الزمن مو الزمن خلق الله جرت يا شيخ الظرف أم جرت المصدر زمن جرت زمني أم جرت خلقي لا جرت الاثنين أخبار جرت مذ زمن خلق الله فهي هذه مذ جرت المصدر أم جرت الزمن زمن خلق الله يعني جرته مذ ولا مزدر بالإضافة أخي اسمك أنت سمعتك تقول هذا يا شيخ تقول جرة مصدر مود لا ما أقول هذا أي الناس كلام فاضي مذ أن الله خلقه هذا يوهمك أن هناك أن مذ هذا جرة غير الزمن ولكن لا الزمن مقدر هنا ما رأيته منذ زمن أن الله خلقه نعم نعم ايش المصدر مول هنا؟ ويلا لماذا؟ بالخلق بخلق الله؟ نعم وزارة الزمن هناك مقدر هناك قبل الخلق منذ زمن خلق الله إياه وما يختص بالنكرات وما يختص بالنكرات وهو رب وترخون في الكلام ترخون في الكلام على ضمير غيبة ملازم للإخراج والتفسير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى قال رب قال ربه فتية ربه فتية ربه فتية دعوت إلى ما يا شيخ هذا الضمير هو مبني على الضم في محل جر نقول عنه بأنه اسم يا شيخ ولا بس نقول عنه ضمير نقول عنه اسم هذاك العام ضمير غيبة يعود إلى الحمار البحث الموطوف في هذه الأبيات مبني على الضم في محل جر ما نسميه اسم يا شيخ زورا تكون هذا الاسم الطائف من الفتن وتكون هو فتن هذه الفتوة انك ربع حق ذلك والله عالم ضمير غيبة يعود إلى فتية المميز له نعم يكون هذا المميز كيف دخلت ربا هنا على الضمير؟ كيف دخلت ربا على الضمير؟ ضمير الغيبة المجهول محل مبيع يرب منصوب بالفتحة الظاهرة يا عود في محل نص الجملة من السؤال في محل نص قاعد بفتية إلى حرف الجر مبني على السكون محل نغير وما اسمه موصول مبني على السكون محل جر إلى جر من صعب إلى عود يورث المضارع مرفوع تجنبه مفتوكات ثم سائلها دونه وهو يعود من وسط المسجد القيام به موريسا منطو كابا ولما أصبحني على على فتح المقدر على فتح من عمد يستغل محل حركته المناسبة بباب الجماعة هو الجماعة الفائدة الشاهد فيه قوله رباه فتية وإنزارة ربا دميرا مفرد مذكر على أن مفسره فمن سب لأن ذلك على أنه يجب إفراد الجميع تفسيره مهما يكون مفسره مهما يكون مفسره سواء سم أو لا تأمل هذا إنما كان ذلك كذلك لأن هذا التمييز لازم لا يجوز تركه تركه يعني المراد من التمييز وما يختص بالباء بالله وربا مضافا الى الكعبة الى المتكلم وهو الطاع نحمد الله لأكبرنا وتربي كعبتي وتربي لا يفعلنا على جلسة الأحمال وتحياتي شذوذا يعني هنا النذور يا شيخ شذوذا يعني نذر شذوذا ولا قليل شذوذ يعني حياتي يقسم بيه يا تنكبر القيل دايما نادر ايوه الشذوذ نادر يعني حياتي معنى حياتك معنى حياتك غافلا في فكر معاني الحروف ورد غريب لجهل بذلك يمين سبعة معاني احدها التبعير نحن حتى تنصفون لما تحبون بعض ما تحبون بعض ما تحبون ولهذا قرئ بعض ما تحبون ستنصفوا بعض ما تحبون والثاني بيان الجزء بيان الجزء نحن لنساورا من ذهب نساورا من ذهب الأولى ولا الثانية الثانية والثاني وكذا الغاية المكان هنا باتفاق نحن من المسجد الحرام والزمانية خلافا لأكثر البصر به أجيب يا أخي هذا من تاورا هذا وهو الذهب نعم الذي يقع في محله ها باب المفتد وهو الذهب تاورا هذا جزء يا سيدي مثل الذهب لا اصابنا نفس كذا ولكن بينه بينه هو هو نعم من هذا يعني بالك كثير من الاولى او الثانيه من الاولى الثانيه يا شيخ عبد الحميد يا شيخ طيب هذا هو نحن نقول لك الجيل ايوه الثانيه الجيل الاولى هي الجيل الاولى والثانيه الشاهد فيها من الثانية الأولى زائدة يا شيخ اللي يبدو والله أعلم من الاثنين معنى يا شيخ لا يقول الأولى الزائدة يبدو والله أعلم من الاثنين معنى يقول الأولى الزائدة والثانية هي الشاهد الثانية ما هو البعض فلولا ألقي عليه أساورة هذه الآية لا وحطه أساورة صوت كهفة دي انت لا تقل لا تقل ذلك ما قلت يا شيخ اقول لك لا تقل هذا سلا سلا ما هو تقصيدك ايش فاضي ليس من أسابع. لو نفيها من أسابع. يا أخي ما علمتك هذا إجازة إلا بشرط النفس وبشرط من القبل الثاني هذا. أي قال أنا من أسابع. ولولا ألقي علي أسوة من ذهب. هذا آية. ما هو هذا؟ من أسابر من ذهب. حلونا فيها يا شيخ. حلونا فيها أسابر من ذهب. ما كل الأسابر يحلون. لا لا لا. من أسابر. لا ليش ما تكون تبعيضية يا شيخ؟ من أسابر من ذهب. ليش تقول تقول ثالثة؟ تبعيضية. على أن تتبع القول هذا. أنا ما أفضل. لا تقول. هذا يقول. لا كلامك صحيح يا شيخ. هو هنا أتى بصيغة التضعيف. أيوة. كلامك صحيح. هو يقول فقيلة إن زائدة فقيلة هذا تستمع. لا أنا بس أقول إيش قال. تأخذ من هو القائد. هو نفسه. هو ما من هو القائد. أيوه خروح حنين هنا غيره ما أثر له لك العبد ما هي فاعل محدود ما ذكره. وقيلة تقيلة يعني قيلة تمريضية يعني تعرف بها القرآن. لا من ذهب من ذهب إلا إلا إلا الذهبية. من جنس الشيخ. نعم لأن هناك أسوأ من ذهب وليس كل ما أسوأ. ولله قوله تعالى من أفضل يوم الحديث كمن هذا الدليل على أنها إيش تزور في ابتداء الزمن. الآية هذا والحديث ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة كانت هذا ابتداء الزمن وقبل الشاعر كمان. ولذلك قال ولنا وخرجنا من أجمال يوم حليمة إلى اليوم لقد تؤريدنا كل التجانب. أنت يا أخي يا أخي يا أخي هذا الكلام ما يتكلم بروح فرغ هذا محل الدرس. ما هو محل الدرس اللي ما يبغي يسمع الدرس يروح هنا. الرابع التنصيص على العموم التاكيد التنصيص عليه وهي الدائدة ولها اسمع ثلاثة شروط يصدق عن نسلو أو نهي أو اتفاق. نعم. من هذا بهل أو يكون مجرورها نكرة وأن يكون مجرورها نكرة وأن يكون إما فاعلا نحن ما يأتيه من فكر أو مفعولا نحن هج أحد منهم من حديث أو مبتدا. اسمع هذا الحكي كل هذا كان أنا من خالق الله والله. هذا الكتاب الذي بذل. نعم هذا بل مبتدا والفاعل والخامسة. نعم نعم والخامس من معاني من معنى البدل نحو عرفيكم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة. والثالث التصفية نحو ماذا خلقتم من الأرض أي في الأرض. وكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة التصفية هذا كل من هذا تمام. هذا القواعد هذا الكتاب الذي يستحق الجمعة وسهل طيلة طيلة وهذا الفاضح واضح. والسابع التعليم قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرق مما أجل هذا لا من هنا التعليلية يغرق لأجل خطيئات واضح تقدم المعمول هنا. وقال الفرق لك يغضي حياء ويغضى من مهابة. وكذلك واللام وللام إثنى عشرة معنى اللام وللام إثنى عشرة معنى أحدها المثل هذا الأخر نحمد لله ما في السماوات والثاني شبه المثل ويعبر عنه بالاختصار نحو التجهل الدافة. واضح. والثالثة التعبية نحو ما أضرب أديه يعمل فهل التعبير الرابع التعبير كقوله والذين لا تعلمون من ذكرات الهجة هذا التعبير ما فاهم و والخامس التوصيل وهي الدائرة نحو قوله ملكاً أزار أزار المسلمين ومعاهد هذا ذلك ملكاً أزار مسلماً ومعاهد ذلك طبيعاً وأما الذي فلكم الظاهر أنه ضمن إيه؟ عن اضطرب وهو مثل اضطرب للناس عزابهم هذا الذي قاله هذا الكتاب ما هو كيف تكون اضطرب للناس عزابهم على ذلك ضمن معنى اضطرب وظيفة بمن يقترب لكم مرد على فيه تخرج على رد عليه يريد نفسي من هذا الشيء لما؟ لأن أردف لكم أشياء من التأكيد تأكيد ولو قلت إنها زايدة لا أحسن مقالة زايدة ما هي زايدة هذا الذي اختاره الناس تضمين هذا الوظيفة هذا بمعنى ايه؟ اضطرب بمعنى اضطرب هذا عنده لكن زيادة اختارها ابو العباس المبرد زيادة اختارها ابو العباس المبرد طيب هذا كما يقول عبد الحميد قلت متعدية فتعدى باللام ردفة ردفة تتعدى هو يقول فتعدى باللام اتى باللام للتعدية لا ردفة تتعدى لا يرد منه تتضمن اضطرب هذا تتعدى اضطرب للناس تعدى بالله لا خلي لا هذا ما يقال له التعدى الذي بالله ما هو هذا كلام فاضي طيب اورد لك متعدي لا لا اعطونا تعديته بنفسه هذا لا يسمى تعديل الذي يريده أبدا ما هو التعديل وعدي لازم أن يحس الزلف يا أخي هذا لا يسمى التعديل الذي يريده تعديته بحس الزلف هذا لا يسمى التعديل ضد المتعد بس الجاطي أسمع التعديل بحس الزلف هذا ضد التعديل الذين يريدونه نعم إنما هو التعدي بحق الزال اللازم لا يتعدى إلا بحق الزال هنا ردف لكم متعدين ردف لكم إيش بعد بعض هذا هذا إيش عاد ردف هذا مو فعل يا شيخ ردف فعل مو فعل مو فعل أليه فيها ردف فعل ما هو فعل ما هو فعل إيش قل عسى أن يكون ردف لكم قل عسى أن يكون ردف لكم هذا فعل يا شيخ نفع ما يكون خبر يكون أبدا أن يكون هذا خبر يكون خبر يكون إذا قلنا أنه يكون ناقصا بعد التعديل وبعد نعم يا شيخ عبد الحميد قال اقترب للناس حسابه فقال أنا تعدد اقترب باللام هذا التعدية هو يقول هذا ما نبغى اقترب نعلي اقترب للناس حسابه ما نبغى من عبد الحميد اسمك اقترب أنت درست مرتين حتى اقترى هذه درست في التعدية في الشعر اللازم والشعر المتعدي كله أعطيتك تعدية الشعر المتعدي وتعدية علامة الشعر الطلب وذكرنا لك وبدنا لك ولكن ما فهمت إلا والثالثة تتوسب هذا تقنية العامل الذي ضعوفة إما بكونه فرعا لا يسمع لك لا لا نعم. لا متحمل نعم. عامل الليل أنا تقنية العامل إذا كان الفعل لا يكون لا لا لا مش تقنية في معموله إلا إذا كان متقدم العامل نعم. إذا يقتل يتعبه قبضته بكونه فرعا في العمل اسم الفاعل مثل واسم الفاعل لا تكون اللام التي التقنية إلا إذا كانت بعد مثل مصدقا لما بين يديه لما معه سعاد لما يديه.